لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم، معذرة أن تأخرنا عليكم. ما زلنا مع مختصر منهاج القاصدين، وفيه اليوم مع كتاب آداب السفر. هذا الكتاب، كتاب آداب السفر، لا شك أنه مهم لكل مسلم، لأننا سنعرف أن من السفر ما قد يجب عليك، فلابد أن تتعرف على هذا الكتاب، على كتاب آداب السفر، لأنك ستحتاج إليها، ولأنك يعني إن تعلمتها ستتعبد بمقتضاها لله تبارك وتعالى كما ينبغي. طبعا كلام الإمام لعله يعني كلام فيه قوة يحتاج إلى تبسيط وتفصيل، فارتأينا أن نختصر كلام المصنف لتقريبه مع التفصيل في الآداب التي تهمنا جميعا كمسلمين. ملخص كلام الشيخ في هذا الكتاب يقول: السفر وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه أو الوصول إلى مرغوب إليه، يعني فيه. ثم قال: والسفر سفران، ينقسم إلى نوعين: سفر بظاهر البدن عن الوطن، عن المحل، عن المكان الذي أنت فيه إلى مكان آخر، وسفر يسير القلب عن أسفل سافلين، يعني يقصد الدنيا وأثر ذنوب المعاصي وما فيها، إلى ملكوت السماوات. وهذا من أشرف السفرين، أي السفر بالقلب إلى الله تبارك وتعالى. ثم قسم الدافع للسفر، أو الناس اللي حيسافروا ويسافروا لي غالبا، قسم هذا إلى نوعين: مطلوب ومهروب منه، يعني أنت تسافر لشيء أنت تطلبه، أو تسافر هاربا من شيء أنت تخافه. فيقول: المطلوب، ولعله هنا أراد بذكر المطلوب أن أكثر من يسافرون للمطلوب لا يخلون من هذه الحالات التي سيذكر. يقول: إما لأمر دنيوي يسافر من أجل المال عن طريق العمل أو التجارة أو طلب الوجاهة أو الجاه، أو مطلوب دنيوي ديني كطلب العلم الشرعي يسافر من أجل تحصيله، أو كالسفر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو لأداء واجب شرعي زي مثلا كالسفر للحج لأداء الواجب الفريضة، أو كالسفر لصلة الرحم يجب عليك ذلك إن أمكنك بالشروط طبعا كالحج إذا استطعت، كذلك لزيارة الأحبة وما شبه ذلك، هذا قد يكون سفر. ثم قال: أو مطلوب خاص، يعني في ناس ممكن بتسافر خصيصا يريد يعيد اكتشاف نفسه، يتعرف عليها، بمعنى أنها في إقامتها قد لا يظهر عليها مثلا حقيقة الأخلاقيات والسلوكيات لأنها في محلتها في مكانها، لكن إذا سافرت، السفر قطعة من العذاب، يسفر عن الوجه الحقيقي للإنسان، عن الأخلاق الحقيقية. فالبعض قد يسافر ليكتشف نفسه كيف هي، وهذا وارد. نعم. أو قد يكون السفر للنظر والتدبر في ملكوت الله تبارك وتعالى، نظر إلى الأرض مثلا قطع متجاورات، يعني كده معناها يعني سبحان الله، وأنت تسافر تجد أرض طيبة تخرج الزرع أروع ما يكون، وبجوارها أرض سبخة لا تصلح للزراعة أصلا، وبجوارها أرض يعني قيعان ماشي، وتجد أرض حجرية مثلا، وهكذا جبال جدد بيض وحمر وألوان مختلفة. فقد يكون في السفر النظر للآيات والملكوت وللاعتبار. نعم. قال أما المهروب منه فهو قطعا الهروب مما تخاف أنت، يعني تخاف من شيء فتهرب عنه بصورة أو بأخرى، ومن تلك الصور السفر. يقول الهروب مثلا من الولاية والسلطة وما يتعلق بذلك من تبعات ومسؤوليات. في ناس كده ما عندهاش قدرة تتحمل مثل هذه الأمور، تخشى من العواقب من المسؤوليات من التبعات فيسافر هربا، أو يكون ممن يهربون من الواجبات والحقوق، يعني عليه التزامات وعليه حقوق مثلا سواء لأسرة أو لآخرين، فيسافر هربا من هذه المسؤولية بدون إذن شرعي. يعني أو كمن يعني، وهذا معنى أيضا هو يشير إليه، كمن أو كمن يسافر للسياحة في الأرض. والإمام هنا لا يقصد السياحة بالمفهوم الذي نعرفه نحن هنا، لكن السياحة عند غلاة الصوفية، أن الواحد منهم يسيح في الأرض هائم على وجهه لا لهدف لا لشيء غير أنه يظن أنه يتقرب بذلك لقهر نفسه ولحرمانها مثلا من المباحات ومن اللذات، وبالتالي يترك الجمع والجماعات والتعليم والتعلم وما شابه ذلك، بمعنى أنه يسيح في الأرض. فهذا مفهوم خاطئ لا شك ومردود على صاحبه كائنا من كان. نعم. وخلاصة الكلام، طبعا الكلام طويل في هذا الباب، السفر عموما مسألة منه الواجب ومنه المحرم ومنه المباح. يعني في سفر واجب كأداء الحج لمن توفرت فيه الشروط، وفي سفر محرم كالذين يسافرون من أجل اقتراف المعاصي ويعني فعل المنكرات، هذا يحرم عليهم. ويوجد سفر مباح للمباح، مثلا كأن تسافر بأهلك بنية التخفيف عنهم والتسلية وتجديد النشاط والترويح بشرط ألا يكون مخالفة شرعية، يجوز شرعا لا حرج في ذلك، بس بعيد عن الاختلاط المشين والمخالفات الشرعية. نعم. يقول طبعا قسم السفر كما قلنا سفر بالقلب وسفر بالبدن، سفر بالقلب إلى الله تبارك وتعالى، وسفر بالبدن اللي قلنا منه الواجب ومنه المحرم اللي الناس ممكن تعمله، ومنه المباح الذي لا شيء فيه لمن قام به. ولذلك نحن إن شاء الله سنتحدث يعني في هذين النوعين بشيء من البسط عسانا نستفيد، لأنها أمور تلزمنا جميعا. أقول النوع الأول السفر بالقلب، وهو السفر إلى الله تبارك وتعالى، بمعنى أن يسافر القلب إلى الله تبارك وتعالى وهو في مكانه في محلته في عمله في أهله في ولده في ناسه، تأمل، لكن قلبه مسافر إلى الله. يعني إيش مسافر إلى الله؟ محبا مخلصا خائفا راجيا مخبتا موقنا متوكلا، هذا معنى سفر القلب إلى الله تبارك وتعالى. يعني يكون رهن إشارة الرب سبحانه وتعالى وطوع أوامره، الحب والبغض من خلال أوامره سبحانه وتعالى حتى ولو مع أقرب الناس إليك. يعني تخيل هذا القلب الذي بين جنباتك يحب ويبغض، يوالي ويعادي، هو شرعا إن كان مهاجرا إلى الله كأنه يقول قلبي ملك ربي، حبي وبغضي ليس لي ولكن بأمر ربي. لذلك قد يأمرك سبحانه وتعالى ببغض أقرب الناس إليك إذا كانوا على الكفر، مع أداء الحقوق الأخرى المطلوبة لهم، تسمع وتطيع. ولعلنا تكلمنا في باب الولاء والبراء في هذا المعنى بالتفصيل، يعني كلمات جميلة جدا لبعض أهل العلم في الباب، أقرأها عليكم لجمالها وروعتها في هذا الباب عسانا نحدث أنفسنا بهذا المعنى. يقول: كم في الدنيا من أسفار، كم سافرت مرات ومرات وقطعت سهولا وبحارا، لكن هل سافر قلبك يوما ما؟ انت حسيت ان قلبك سافر الى الله فعلا، اصبح ران الاشاره وطوع الاوامر؟ هل تعرف سفر القلب ومعناه؟ تعالى: انه سفر المشتاق الى ربه، يسير اليه فيه بقلبه، يسلك كل الدروب للوصول الى محبوبه، ينتظر الرحيل من هذا العالم الى لقائه وعلى اعتاب عبوديته، خضع قلبه وسجد فؤاده، يقضي نهاره بالصلاة قائما وللآيات تالية، وليله ساجدا ولمولاه مناجيا، يبغي للقلب طهرا وللروح أنسا. يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، قلب يعشق، يعني يسافر إلى ربه على طول الطريق. قال: من صفاته تراه منشغلا بربه مداوما لذكره، يعني عمله فيما به أمر، تركه لما عنه نهى وزجر، هو رهن الإشارة طوع الأوامر، مداوما لذكره، لسانه رطب بذكر الله إنه يحبه، قائما بحقوقه، افعل سمعنا وطعنا، لا تفعل انتهينا ربنا، ناظرا إليه بقلبه، متقربا إليه بالنوافل بعد الفرائض، مؤثرا محابه على محاب نفسه. أحيانا الله عز وجل يأمرك بشيء يحبه ونفسك شواقة تواقة لشيء آخر، أنت تقدم محابه سبحانه وتعالى على محاب نفسك أيا كانت. نعم. عند غلبات الهوى مطالعا لأسمائه وصفاته، مشاهدا لبره وإحسانه وآلائه وانعامه، منكسرا بكليته بين يديه، متوكلا عليه، ممتثلا أوامره، مجتنبا نواهيه، صابرا على أقداره. يعني إذا ابتلي بأمر قد يكون مؤلم وشق على النفس فيقول طالما من الله عز وجل لا اعتراض ولا تسخط ولا شكاية، لأن حبيبي هو الذي اختار لي هذا، لا شك أنه أفضل لي في الدنيا وأفضل لي في الآخرة. صابرا على أقداره، لسان حاله يقول: أحبك ربي، أبغي الوصول إليك، يعني أنت قصدي وإرادتي ونيتي، أشتاق إلى لقائك، أرجو رضاك وأخشى عذابك، أريد أن لا يسبقني إليك أحد. تقدر تقول كده، تأخذ العهد والقرار عن نفسك، ما استطعت ذلك سبيلا ألا يسبقك أحد إلى الله، كيف يكون هذا؟ بالإزعام، بالاستسلام، بالخضوع، بالانقياد، بأداء الواجبات والحقوق، وبإخلاص ومتابعة، تكون من السابقين بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال يقول: أريد أن لا يسبقني إليك أحد، أتمنى لو تقوى قدماي على الوقوف بين يديك طيلة ليلي، وأن يلهج لساني بذكرك طيلة نهاري، جوارحي لا تساعدني لكن قلبي إليك يسير. يعني قد يحدث الملل، الكلل، الإرهاق، التعب، مقعد، ولكن القلب مع الله. سائر إلى الله، مستمر في رحلته في سفره. نعم، يقول: لكن قلبي إليك يسير، يجري مسرعا بل يطير، لا يأنس إلا بالقرب منك، ولا يفرح إلا بالحديث عنك. ساعة ما يسمع الكلام في الأسماء والصفات ومعاني الربوبية يطير فرحا بذلك. أكاد أقول لمن يحدثني، أي حد يتكلم معايا: لا تكلمني إلا عن ربي، إنه خالقي ورازقي ومدبر أمري. يا له من قلب يعرف ربه. شوف، منشغل حتى يعني في حالة النشاط ووسائل، منشغل بأمره ومبتعد عن نهيه. حدث التعب والإرهاق والقعود، أيضا القلب لا زال في سيره، حتى ولو خذلته الجوارح والأركان والبدن للتعب والإرهاق، القلب يلهث بذكر الله تبارك وتعالى. نعم، هنيئا لمن سافر بقلبه إلى ربه. يا له من مسافر، كلما زاد الشوق في قلبه، كلما زاد الشوق في قلبه زهدت في الدنيا نفسه. هذه النتيجة الطبيعية بقى، كلما كان القلب مسافر إلى الله، كلما حقر من شأن الدنيا جاءت ذهبت، لا يتمعر ولا يتغير ولا يتأثر، ويعلم أنها بلغة، والعبرة بالخواتيم حتما سيتركها قبل أن تترك، وسيلقى ربه سبحانه وتعالى. نعم، فيا لنعيم حياته، ويا لأنس فؤاده، وكيف لا، ولا يغني القلب ولا يسد خلته ولا يطفئ وحشته إلا الإقبال على ربه. فلا شيء أحب للقلب من مولاه وخالقه ومعبوده ومالكه، وليس عند القلوب السليمة أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر من محبته سبحانه وتعالى، والشوق إلى لقائه. إنه حب ليس فيه جفاء، وشوق ليس فيه شقاء، إنه سفر القلب إلى الله في كل حال، سفر تفتح للقلب فيه أبواب السماء فيجول في أقطارها وبين ملائكتها، فيرى عظمة ربه وسعة ملكه وجلاله ومجده، فيسجد بين يدي ربه سجدة لا يرفع منها رأسه إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب هو في داره ووطنه، وانت قاعد وانت في ملكك وبيتك وأهلك. فيا له من سفر ما أبركه وما أروحه، سفر هو حياة الأرواح ونعيم الألباب، فهل من مشمر للسفر؟ أنا أقول لنفسي: أخواني، هل سافرنا يوما لربنا كهذا المسافر؟ هل حسيت بمتعة ولذة وسعادة في لحظات حياتك، سواء في ليل أو في نهار، سواء في سفر أو في حضر، أن القلب مع الله، به منشغل مستجيب متجاوب إيجابي مع أوامره ونواهيه؟ هذه اللحظات السعيدة لو أن الإنسان استشعرها لا يرضى عنها بديلا أبدا. هي لذة الدنيا، وأجمل ما في الدنيا أن تشعر أن القلب مسافر إلى مولاه. اللهم اجعلنا من أهل هذا القلب يا رب العالمين. نعم، ويعني نختم هذا النوع بكلمة، يعني من جملة آداب هذا السفر إلى الله تبارك وتعالى بالقلب: الصدق، أن تصدق في سفرك إلى الله. واحد يقول يعني إيه؟ يعني يكون فعلا لديك صدق أنك تريد أن تحقق هذا النوع من السفر، فتخبت بقلبك لربك: وأبشرك إن تصدق الله يصدقكم ومن يتحرى الخير يعطى. الإنسان لو صادق في إرادة هذا النوع من السفر سيوفق إليه. فمن أجل الآداب لهذا السفر أن تصدق في طلبه وفي تحقيقه وتفعيله. فاللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. النوع الثاني وهو من الأهمية بمكان، ويكاد لا يخلو منا أحد أن يتعرض لسفر بأي نوع من الأنواع، لذلك تحتاج أن تتعرف على يعني السفر بالبدن وتتأمل في أدابه، لأنها عبوديات خاصة قد يكون فيها ما يعني ينجيك يوم لقي المولى تبارك وتعالى، ولا تستبعد ذلك إذا وفقت لفقه السفر معرفة أداب السفر، لربما يعني سفر من الأسفار يكون سبب لوصولك إلى الله تبارك وتعالى، أي إلى مرضاته والجنة. نقول والسفر بالبدن من مكان إلى مكان أنواع، منه سفر الطاعة، سفر الطاعة أي تسافر من أجل طاعة، نعم، ولا شك أن هذا مشروع، ولكن منه ما يجب عليك كالسفر الحج إذا توفرت الأسباب إلى آخر يعني هذا النوع، كالسفر للدعوة الله عز وجل في حال الضرورة حينما ترشح أو تولى هذا المعنى أو تكون من أهله، مثلا السفر لطلب علم ضروري يعود على المسلمين بالنفع يحتاجون إليه حتى لا يكونوا عالة على غيرهم، تسافر لتطلب هذا العلم وتعود به للمسلمين، فهذا يعد من الخير وهو من الواجب. السفر مثلا لصلة الرحم، لزيارة الأحبة، لطلب العلم الشرعي عند أهل العلم من الثقات المعروفين، وهذا يعني أستطيع أن نقول أبوابه كثيرة، السفر للطاعة أبوابه كثيرة جدا جدا. سفر المعصية، سفر المعصية كمن يسافرون من أجل الفواحش واللهو المحرم، أو يسافرون للإقامة في بلاد الكفر بغير مأذون به شرعا، يعني اللي بيسافروا عشان اقتراف الفواحش خلاص هذا سفر محرم معلوم قولا واحدا، ماشي، واللهو المحرم كذلك محرم، ماشي. طيب السفر للعمل في والإقامة في بلاد الكفار، الشرع يقول لا يجوز لمسلم أن يقيم في بلاد الكفار إلا لثلاث أشياء وبضوابط. الأول أن يكون مسافرا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ماشي يمشي يبقى ده ما فيش مشكلة فيه لبلاد الكفار. اثنين أن يطلب علم يعود على المسلمين بالنفع يجوز أيضا حتى لو قام عندهم فترة بس بشروط حنبينها. الأمر الثالث أن يسافر لتجارة حاضرة، يجيب حاجات من هناك ما فيش زيها عندنا، أو يأخذ حاجات من عندنا يبيعها عشان تعمل عملة صعبة مثلا أو تحسن الدخل عموما. هذا كله جاز بثلاثة شروط: أن تكون صاحب عقيدة صحيحة، أن تستطيع إظهار شعائر الدين، أن تأمن على نفسك من الفتنة، وإلا فلو سافرت لغير ذلك هذا يسمى سفر لمعصية وسفر محرم شرعا لا يجوز لك. نجمع عن السفر الغير الشرعي الذي سموه بهذا الاسم لا من أجل الشرع ولكن لكونه يخالف القانون، مع أنه يخالف الشرع أيضا، الهجرة الغير منضبطة التي كلها مخاطر ومفاسد وما شابه ذلك، هذا سفر، هذا لا يجوز، سفر حرام. شباب مئات بل آلاف الشباب يغرقون في البحار من أجل السفر لبلاد الكفار، يعني طلبا للدنيا وما شابه ذلك، لماذا؟ هذا سفر محرم أصلا. نعم. اللطيفة، العلماء يقولون من سافر سفر المعصية يحرم من الرخص الشرعية، لا يحق له أن يأخذ بها، زي إيش؟ زي مثلا قصر الصلاة الرباعية، الجمع بين الصلاتين، زي مثلا الفطر في الصيام، زي مثلا المسح على الخفين على الجوارب، يعني ثلاثة أيام للمسافر، هذه رخص، إنما جعلت للسفر المشروع سواء كان واجب أو مباح. أما الذي يسافر في معصية الشريعة تقول، هذا قول يعني جماهير أهل العلم، لا يجوز لك أن تأخذ بالرخصة أنها ليست لك، إنما للتخفيف عن المسلم الذي يسافر، إما سفر طاعة أو سفر مباح أصلا. نعم. طيب النوع الثالث السفر المباح، كما قلنا منه السفر للتجارة والاستجمام، تغيير الأجواء مثلا، لتنشيط والتخفيف عن النفس وعن الأسرة بالشروط التي ذكرنا، فيش اختلاط، فيش محرمات، ما فيش مخاطر يخاف عليك منها. والسفر عموما الثلاثة أنواع، يعني كما ورد في الحديث قطعة من العذاب، لأن السفر سمي سفرا لكونه يسفر عن الوجه الحقيقي للنفس، للإنسان، يظهر ما لا يظهر في الإقامة. وكم كشف من أناس وعروا حينما سافروا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: السفر قطعة من العذاب، نعم، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمه فليعجل إلى أهله. يعني حتى لو سفر طاعة، تخيل برضو في مشقة وفي تعب. لو حج، شوف الحج، النبي يقول لك أول ما تخلص مناسكك ارجع لأهلك على طول، عجل في العودة، لا تتأخم، تقولش أنا نعد مكان حلوة، التعجيل من السنة للعودة. نعم، وكما قلنا سمي سفرا لكونه يكشف عن الوجه الحقيقي للإنسان. رجل مر بين يدي عمر ومعه رجال يجلسون، فقال رجل منهم كلمات فيها ثناء على الرجل الذي مر، رجل ده رجل محترم ورجل ميمي ورجل كذا ورجل كذا، فقال له عمر: أسافرت معه؟ قال: لا. أتعاملت معه؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه، طالما ما سافرتش معاه يبقى مش هو الوجه اللي هنا. السفر ده بيكشف، بيبين الوجه الحقيقي للإنسان، فكأنك لا تعرفه طالما لم تسافر معه، لكن لك الظاهر. نعم، آداب السفر المشروع حتى تتعبد إلى الله تبارك وتعالى به. أول أدب وأهم أدب استحضار النية، بمعنى ماذا تريد من سفرك هذا. أنت تعلم أن المؤمن شرعا لا يتحرك إلا بنية، صح كده ولا لا؟ يتحرك إلا بنية، لا في قول ولا في فعل. ولذلك ماذا تريد من سفرك هذا؟ إذن استحضار النية مهم جدا جدا، حتى تكون هذه المدة التي ستقطعها في هذا السفر والتي من الرصيد الذي قطع لك في هذه الدنيا حتى تضاف لموازين حسناتك عند الله عز وجل. أنتم تحفظون الحديث، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك ماذا تريد من سفرك؟ ما النية؟ لابد أن تحدد ذلك. ليش يا أخواني؟ حتى نستثمر هذه المدة التي سأقطعها في السفر، طالت أو قصرت، حتى تكون في موازين حسناتي. إذا لابد أن أستحضر النية، ولا حرج أن نشرك في النية، يعني كلية أكثر من نية. وأنا مسافر، لو مسافر للحج مثلا، خلاص دينية أداء واجب أو حج النافلة أو عمرة مثلا، أقول سأدعو إلى الله، أقول سأأمر المعروف عن المنكر، أقول سأزور إخواني هناك في الله، أو سأفعل الخير، أطلب العلم عند مثلا العلماء. تجمع أكثر من نية. ليش؟ لأنها فرصة بالنسبة لك، سيكون هذا الوقت مضاعف. لذلك السلف يقولون: النية تجارة العلماء وزاد الفقراء. أنت فقير، وبالتالي تجمع بالنية ما لا يخطر لك ببال. ولذلك كما تسمعون دائما، رب عمل صغير في نظرك، حاجة بسيطة، عظمته النية لصلاحها، ورب عمل كبير حقرته النية لفسادها، لشابه طلب المدح، الثناء، الشهرة، القيل، القال، خلاص يبقى عمل ضاع، مع أنه عمل كبير جدا في نظر الناس. ولذلك الحرص على النية أمر في منتهى الأهمية، حتى تجمع لك هذا الوقت في موازين حسناتك، وحتى بالنية تجمع لك ما لا تستطيع أن تؤديه في سفرك وكنت تؤديه في حضرك. يعني وانت في الإقامة كان في حاجات كتير بتعملها من الطاعات، بس سفرت صعب أن انت تعملها في السفر، ستكتب لك كامل إلا أجرت عليها. وانت ماشي بتصرف التذكرة، المصاريف رايح جاي، الإقامة هناك، استحضر أنها لوجه الله، ستكون في موازين حسناتك بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا قيل السفر يحتاج إلى نية لتفرق بين سفر وسفر، عشان يبقى في عندك استحضار لهذا المعنى العظيم. ومن آداب السفر التوبة النصوح قبل ما تمشي، لسه وبنتكلم بدري خالص، لسه انت يدوبك يعني حضرت النية، يلزمك التوبة النصوح. ليه؟ للتخلص من ذنوبك ومن معاصيك ومن تفريطك ومن تقصيرك. لماذا؟ لأنك في سفرك هذا كما قلت لكم في المقدمة قد يكون هو الطريق إلى الجنة، فتجمع فيه الخير على الخير على صفحة بيضاء ونقية، فبادر بتوبة قبل أن تسافر، حتى لو سفر للعمل توب إلى الله عز وجل قبل أن تسافر لتتخلص من مكان، فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الاستخارة قبل أن تتحرك لابد أن تستخير الله عز وجل. يا الله يا جماعة شوفوا العبد المؤمن في جميع أحواله كيف يرتبط بربه، وكيف يلوذ بجنابه، وكيف يعلن عن فقره وحاجته، وكيف يعلن عن عجزه وضعفه، وكيف يطلب المدد والتوفيق والهداية ويعني العون على اختيار القرار الأمثل. حتى لو توفرت كل الأمور لديه لابد أن تستخير الله عز وجل. في الحديث، وحديث صحيح أورده البخاري من حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، إعلان عن ضعفك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر السفر يعني خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فأقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه يا ربي على المعاني، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر أي السفر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، وأقدر لي الخير حيث كان ورضني به. يقال هذا طبعا في ركعتي الاستخارة، الراجح من أقوال أهل العلم بعد التشهد وقبل التسليم، ومنهم من قال بعد التشهد والتسليم، سيان كلاهما صحيح، لكن المعنى الجميل رأيتم الكلمات، أنت تعلن عن فقرك وضعفك وحاجتك لمدده وعونه وتوفيقه، وتثق في حسن اختياره وتقديره لعظيم علمه، وهذا فيه تسليم، تسليم للرب سبحانه وتعالى. فتخيل لو لم يكن في سفرك إلا هذه الاستخارة لكانت من الشرف لك. بعد الاستخارة يلزمك الاستشارة. كثير مننا ما بيستشرش، وده خلل. الاستشارة مهمة جدا جدا، استشارة لأهل الصلاح، لأهل العلم، لأهل الخبرة، مش لازم يكون عالم أو من أهل الصلاح وبس، من أهل الخبرة في هذا السفر الذي سأسافر أنا، لأستفيد بتجاربه بخبراته، لأخذ الملاحظ والتنبيهات والتحذيرات لأعمل بها. ولذلك هذا أمر في الحقيقة في غاية الأهمية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. نعم، لن تعدم خيرا. أكيد اللي مشى قبلك في المجال ده، في السكة دي، في السفر ده، معاه معلومات مش عندك، معاه مثلا نصائح أنت محتاج لها، فلا تتكبر ولا تستعلي على طلب الاستشارة. والمؤمن يقدر الاستشارة، وخصوصا إذا كانت من أهلها، لا من فاسق مثلا أو فاجر أو جاهل أو أحمق، قد يؤدي هذا إلى ضياع، لكن أهل الصلاح والتقى والورع والخبرة من الطيبين. نعم، من الآداب المهمة قبل أن تخرج، كل ده لسه ما طلعش في السفر، لسه ما بدأناش في السفر. الاستخلاف، أي أن تستخلف على أهلك من يقوم على شؤونهم من محارمهم، ممن تثق في دينه وديانته ليقوم مقامك حتى ترجع إلى أهلك. يعني تابع لو في شغل يعمله، لو في مصالح يمشيها، ماشي. وخصوصا لو كنت من أهل الدعوة كالشباب الذي يسافر للحج أو العمر أو للعمل، يعني هل تركت من يقوم بدورك؟ هل فوضت من تثق في ديني من يؤدي الدور الذي كنت أنت عليه؟ ولا أنت خلاص جات لك فرصة تسافر تسيب الدنيا كده زي ما هي بدون أن تستخلف أو ترشح من يقوم مقامك في حال سفرك؟ ده أنت على ثغر، ما تسيبهاش مفتوحة كده، لازم تترتب الأمور مبكرا، ويبقى في اتفاق وفي تنسيق، وأنا أرى أن فلان قد يكون يعني أهل لهذه المكانة لهذا الدور. هذا أمر في الحقيقة من المعاني الجميلة جدا جدا. نعم، من الآداب المهمة تدبير النفقة، كل ده لسه ما خرجناش، تدبير النفقة اللازمة حتى لا تكون عالة على من معك في السفر، عشان ما تكونش عالة على حد، لازم يكون معك نفقتك، ده أعز وأكرم ليك وأفضل ليك، حتى لا تكون متواكل على غيرك، لازم تكون حاجتك معك، ويعني بغلبة الظن تكفيك حتى ترجع لأهلك. نعم، ويشترط أن تكون من حلال طيب. نعم، كما اشترط ذلك في الحج وكذا في غيره من الأسفار. من الآداب المهمة جدا والتي نقصر فيها وهي لازمة في السفر وفي غيره، لكنها في السفر أوكد آكد، يعني كتابة الوصية، تكتب وصيتك باللي لك واللي عليك. يا عالم، السفر مظنة عدم الرجوع وعدم العودة، أنت لا تدري هل سترجع أم لا، يبقى اكتب كل حاجة، لي كذا وكذا وكذا، وعلي كذا وكذا، وتتخلص من المظالم، ترد الودائع، لو حد شايل عندك حاجة توصلها له، لأنك على سفر ولا تدري هل ترجع أم لا. لابد أن تنتبه لهذا المعنى العظيم، لأنه من الأهمية بمكان. نعم، من الآداب المهمة جدا، يعني كما يقول أهل العلم مرة أخرى وافردوا لها أدبا خاصا، التركيز على أن تكون النفقة التي ذكرنا من الحلال الخالص. فلربما تقول ولما؟ قالوا لأنك في سفرك مظنة استجابة الدعوة، فلا تحرمن نفسك من دعوة المستجابة، لأن الرجل أشعث أغبر، يعني يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب أن يستجاب له، مطعم حرام وقد غزي بالحرام، أن يستجاب له. ماشي، السفر مظنة الاستجابة، لأن دعوة المسافر مستجابة إن لم يكن الزاد من حرام، فعشان كده خلي بالك من زادك عشان ما تضيعش عن نفسك هذه الفرصة الثمينة فتحرم من دعوة مستجابة وأنت في أمس الحاجة إليها. نعم، من الآداب الجميلة قبل أن تخرج، لابد أن تدبر رفقة، لا يصح أن تسافر وحدك، لأن السفر الرجل وحده مكروه، فيه مخاطر، مخاطر عظيمة جدا. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. لو تعرفوا اللي في الوحدة، يعني في السفر، محدش فيكم حيخرج أبدا لوحده، يعني أكيد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأنه أحرص الناس على أمتي، في مخاطر كبيرة جدا أنت تسافر لوحدك. طيب، أدلة أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الراكب اللي ماشي لوحده شيطان، الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. يبقى ركب محفوظ، ومحفوظ بعناية الله ورعايته، الثلاثة يبقى ما ينفعش تمشي لوحدك، وبرضو لو انتوا اتنين بس في مخاطر الشيطان والشهوة والدنيا والطمع، وديكوا سمعتوا كتير اتنين مع بعض اما يقع في ملاح احمد عقباه، واما جرأة على الدماء والقتل الظفر بالمال، تسمعوا حاجات زي كده كتير صح ولا لا؟ يقول لك خانوا في الطريق وقتلوا خد اللي معاه، لكن لو ثلاثة هذا يكون ابعد ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وفي الحديث ان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد، يكون ابعد بكثير. فاحرص الا تسافر الا في ركب اقله ثلاثة. الادب الحادي عشر من الاداب المهمة جدا جدا فقه السفر. لازم تتعلم قبل ما تطلع ما يلزمك في السفر من الفقه، لأنك قد تحتاج إلى هذا حتما. يعني نعني بفقه السفر فقه الطهارة في السفر، فقه الصلاة كيف تقصر الرباعية وكيف تجمع مثلا بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير متى وكيف، أو المغرب والعشاء تقديم أو تأخير، والكلام في هذا المسافة، مسافة القصر، أحكام الفطر في السفر وما يتعلق بذلك، أحكام المسح على الخفين ماشي إلى آخر. هذه المعاني المهمة تعلم قبل أن تتحرك لتكون مستوعبا لهذه الرخص العظيمة. ثاني عشر استئذان الوالدين. العلماء يقولون من الأدب قبل أن تسافر أن تستأذن والديك، إلا في الحج لأداء فريضة الحج أو لتلبية عزيمة الإمام، إمام المسلمين طلبك في جهاد طلب لحماية المسلمين وجب أن تلبي حتى لو رفض والديك، أما عدا ذلك لا يجوز لك الخروج حتى لو حججت نافلة أو عمرة أو أي أمر آخر، لا تخرج إلا باستئذانهما لتنال البركة من ذلك. نعم. بمعنى لو أراد أحدكم أن يسافر سفرا مباحا واستأذن والديه فمنعاه أو أحدهما، الواجب عليه ألا يسافر، وسيؤجر ويعوض بفضل الله عز وجل حتى يأذن له، لأن طاعتهما هنا واجبة والسفر مباح. لكن لو مسافر لأداء فريضة الحج يبقى إذن لا يلزمك أن تمتنع عن السفر لرأيهما، بل تسافر لأداء ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك. من الآداب المهمة جدا قبل أن تسافر تذهب لأقاربك وجيرانك وزملائك وأصدقائك لتستودعهم، لتدعو لهم ويدعون لك، هذا سنة غابت عن كثير من الناس. قبل ما تسافر أنت اللي تروح للناس تسلم عليهم أنت بنفسك، السلام عليكم وأنا حسافر، وحقول لك تقولهم إيه وقولوا لك إيه وإيه المعنى وليه ماشي، غير لما أنت تيجي من السفر السنة أن هم اللي يقولك ماشي. لكن وانت مسافر من السنة أن تذهب إليهم، لأن هذه يعني ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا من السنة في توديع المسافر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لصاحب الله وهو يريد السفر، يعني صاحب سيدنا عمر كان مسافر، فتأمل حرص ابن عمر على السنة فقال هلم أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، حيث قال له يعني استودع الله دينك. الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له استودع الله دينك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر مسافر اللي يقول له يا ابن عمر استودع الله دينك، يعني اجعل دينك أمانة عند الله ليحفظ عليك حتى لا تنحرف تضل تنتكس ترتد، فأنت تلوذ بجنابي لحفظ دينك. يقول إيش؟ استودع الله دينك. يا الله، أي استحفظ الله عز وجل واطلب منه حفظ دينك. ثم قال وأمانتك، يعني استحفظ المولى عز وجل أمانتك. إيش أمانتك؟ أهلك ومالك. مش أنت مسافر عندك أهل وعندك مال صح؟ فكأنك تقول يا ربي أنا أأتمنك على مالي وأهلي، أي أطلب منك الحفظ لمالي وأهلي. حتروح وترجع تلاقيهم في تمام التمام بفضل عز وجل. النسيت أنت بقى سبتهم إيه؟ في أمانة نفسك وفهلوتك وشطرتك وعاداتك وعرافك والواقع اللي أنت فيه. فكم من مفازل تحدث لأهلك في غيبتك لأنك نسيت التأمين. ده التأمين الأصلي بقى، أن أنت تأمن أهلك بهذا المعنى الجميل. مرة تانية شوف قال له إيه، استودع الله دينك وأمانتك. قال وخاتيم عملك. يا الله، يعني كأنك تطلب من الله تبارك وتعالى أن تكون خاتيم العمل على الخير، يختم لك بخير بسعادة. يا الله، معنى راقي جدا من معاني تربية وسلم لأصحابه. الحديث صحيح. ومن السنة أن يقول المقيم للمسافر كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. واحد عايز يسافر النبي إني أريد أن أسافر فأوصني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله. يا سلام، اتق الله وانت مسافر. يعني اتق الله بفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر. اتق الله عز وجل أن يكون رهن إشارته وطاع أوامره، أي توجد حيث أمرت وتفتقد حيث نهيت. يعني تقوى الله زي ما قلنا لكم كتير، علم القلب بقرب الرب. وانت مسافر خليك على يقين أن الله منك قريب، أقرب إليك من حبل الوريد. ده يخليك دايما منضبط في سفرك بعون الله وتوفيقه. لذلك احرص على أن تفهم هذه الحقيقة فلا تضيع هذه الفرصة العظيمة. نعم، قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. التكبير على كل مرتفع، تعدي مطلع مثلا تكبر، وفي أثار وروايات أخرى تسبح إذا نزلت إلى آخر المعاني. فلما أراد الرجل أن ينصرف، خلاص النبي قال الكلمتين دول والرجل بيستدير عشان يمشي. اسمع ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم عشان تقول أنت لأي حد مسافر كده. اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. يا هون عن السفر، يعني السفر ده مشقة، مشقة فعلا يا جماعة فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، ادعي لأخيك المسلم اللهم يعني اطوي له السفر، البعد المسافات، وهون عليه مشقة السفر. حرص النبي على هذه المعاني من أجل معاني التربية. الحديث حسنه الترمذي عليه رحمة الله. الرابع عشر أن يقول المسافر الأدعية المسنونة في موطنها. وفيها إشارة تربوية مهمة جدا، أنك مقر ومعترف أنك ضعيف والسفر فيه مشقة وقد يكون فيه مخاطر، وأنت تلوذ بجنابه لا تنساه أبدا، تلهث بذكره. ليه؟ لأن قلبك مسافر أصلا ليه وانت هناك قبل ما تطلع، ومن زمان ده المفروض. ولذلك أنت معه، قلبك ينبض بحبه. ولذلك في كل مرحلة تجد أدعية مخصوصة تذكرك بهذه المعاني الجميلة. مثلا منها دعاء الخروج من البيت. لسه حضرتك بتبدأ تطلع من البيت، شوف بقى أدعية كتير طبعا في أدعية الخروج والسفر. منها مثلا دعاء الخروج من المنزل، وتأمل في معانيه. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يا الله، عزة وكرامة وحرص على الخير وخوف من الظلم والجور والتعدي والبغي. يا الله، بتأمن نفسك في الطريق تلوذ بجنابه. من الأدعية الأخرى الجميلة من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له قبل السماء كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. يا الله، ثلاث كلمات: بسم الله توكلت على الله، أي بسم الله تبركا طلب البركة من الله والتوفيق من الله، بسم الله أي هو قصدي وإرادة ونيتي، توكلت على الله في جميع شأني وأمري، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول ولا قوة لي إلا بالله عشان أقطع السفر ده وأوصل لهدفي وأدي مصلحتي. يعني عشان كده من يقول ذلك صادقا؟ قيل له من قبل السماء كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، وفي رواية هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. هديت للخير، هديت للطريق المستقيم، هديت مثلا لما سيعود عليك بالنفع، ووقيت وكفيت من شر الشيطان وشياطين الإنس والعراقيل والعقبات والمشاكل وما قد تلاقي. يا الله يا أخواني، تخيل أنت تسير في معية الله بدعاء بسيط جدا، والأدعية في هذا الباب كثيرة. إذا شرعت في ركوب الدابة أيا كانت، سواء دابة من دواب الأرض المعروفة أو من وسائل المواصلات الحديثة بأنواعها، ينبغي عليك أن تشرع في دعاء السفر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بداية كده كبيرة قوي: الله أعظم وأجل، الله أكبر من الدنيا وما فيها، مما سأترك هنا وأقبل عليه هناك، الله أكبر من كل شيء. سبحان الذي سخر لنا هذا، أي هذه الركوب أيا كان نوعها. نعم، وما كنا له مقرين، أي عليه مسيطرين أو قادرين أو منشئين من الأصل كالآلات الحديثة. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. رواه مسلم. يا الله، شوف ده أنت لسه بتركب، بتقر وتعترف بمعاني الربوبية والأسماء والصفات. يا الله، وبتظهر فقرك وضعفك وعجزك وأنك يعني فوضت الأمر إلى الله. قارن بين هذا الدعاء ودعاء الاستخارة، تشعر بأسمى معاني التوحيد الثلاثة فضل الله عز وجل. نعم، من الآداب الجميلة في السفر اتخاذ أمير على السفر. والله يا شباب، في هذا من البركة ما لا تتخيلون. السفر الذي لا يكون فيه أمير، يعني مسؤول، يعني الكبير، يعني اللي بيقول يمين يمين شمال شمال، يعني واحد نسمع له ونطيع حتى لا نختلف، حتى لا نفترق، حتى لا نضيع الوقت. لذلك اتخاذ الأمير سنة مؤكدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. اسمع الحديث: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. صححه الترمذي. يعني لو كنتوا ثلاثة لازم تختاروا أمير، عشان ممكن عارفين لو ما اخترتوش أمير، طيب واحد يقول احنا عايزين نستريح في المحطة دي، واحد يقول عايزين ناكل هنا، واحد يقول لا مش عايزين ناكل هنا، هيختلف وهيزعلوا من بعض. ماشي، ممكن يقول واحد عايزين نركب كذا والتاني يقول نركب كذا، لا لكن أمير يقول هنركب كذا، هننزل في المكان الفلاني، هتحرك الساعة الفلانية، هنعمل الشيء الفلاني. يبقى الكل ملتزم، حدش يخرج عن هذا الطور. نعم، وفي الحقيقة فعلا الواحد من باب البيان، كم رأينا من مشاكل في سفر لأناس لم يلتزموا بهذه السنة المباركة التي قد يوجبها البعض منعا للخلاف والفرقة. ومن الآداب، قالوا من السنة الخروج يوم الخميس أو ليلته، فهذا من هديه إن أمكنك ذلك. لو تقدر تضبط نفسك سفرك يوم الخميس أو ليلة الخميس، فهذا ولا شك من هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في الحديث عن مالك بن كعب رضي الله عنه قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. تقدر تضبطها تضبطها، طيب ما فيش طيران ما فيش قطر ما فيش خلاص، لكن الأصل أنت تكون حريص على الاتباع. نعم. طيب، من السنة الخروج ليلا، وده من يعني الهدي النبوي اللي فيه بركة، واللي جرب بهذه النية سيستشعر هذه البركة. وحسبنا أن نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عليكم بالدلجة. الدلجة قالوا من أدلج القوم، أي صاروا أول الليل، طلعوا في أول الليل بدأوا سفرهم يعني. عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، إن الأرض تطوى بالليل. وفي الحديث: من أدلج بلغ المنزل، وصل لهدفه مكانه اللي هو رايح له، ومن أدلج بلغ المنزل. ومن السنة في السفر، وهي من الآداب، إذا توقف الركب في مكان ما للاستراحة يجب عليك أن تتعوذ بكلمات الله التامة، لأنك قد تتعرض لمخاطر من شياطين الإنس والجن، ممن ترى وممن لا ترى، لأن الشيطان كما هو معلوم أنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه، وقد يتربص بك في طريقك في سفرك وأنت على حالة من الإنهاك والإرهاق والتعب، فقد تصاب ويحدث لك ما يحدث. لذلك شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ايش في الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث رواه مسلم: من نزل منزلا، أي هو مسافر نزل يستريح، من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. يعني حتحفظ بفضل عز وجل من أي موعدوك أنت مش شايف واصل، وقد يكون أيضا من شياطين الإنس قطع الطرق وإلى آخره، ممن يخططون يكيدون يحتلون. فأنت بالدعاء ده بتأمن نفسك، لو وقفت في حتى إن شاء الله في استراحة وفيها ناس وفيها كل حاجة، قل هذا الدعاء لتؤمن نفسك في سفرك هذا. نعم. ومن الآداب إذا أشرف على مدينة أو قرية، سواء كان يريدها أو لا يريدها، يريد ما بعدها يعني، أن يتعوذ بالله من شرها، لأن ممكن يحصل لك حاجة في المدينة دي، يخرج عليك ناس شياطين إلى آخره، أي مخاطر قد تقع، فلا بد أن تستعيذ بالله، لأنك أنت أصلا قلبك مسافر من الأول إلى الله ماشي، وبدنك هو قد خرج في سفر هذا، وأنت تلوذ بجنابه لتحفظ وتصل إلى بر الأمان. فقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عن صهيب رضي الله عنه قال: لم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها من بعيد: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية أو المدينة أو النجع، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. صححه الحاكم. يا الله، برضو أنت ماشي وعندك تعلق بالله عز وجل، يعني تخيل تتقلب بين هذه المعاني الجميلة المباركة، فلا تترك منها شيء لأنك ضعيف، وتتقوى بمولاك سبحانه وتعالى. نعم. قال: ومن الآداب أيضا، وهذا يستحب للمسافرين، الآذان إذا دخل وقت الصلاة الأول أو أراد أن يؤخر للثاني، يستحب إن كان في فلاة أن يؤذن منهم مؤذن، يأذن يا الله محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. طيب يبقى كده ايه، المؤذن له أجر والمستمع له أجر، لكن شوف بقى الشهادة التي تكون لهؤلاء يعني رائعة جدا جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه البخاري: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يعني لما تكون في سفر معك 2 3 4 5 حل وقت الصلاة، أذنوا، يؤذن لكم مؤذن، فضل عظيم وأجر كبير وشرف كبير جدا أن ترددوا خلفه لتنالوا المعاني التي ذكرنا، يعني حلت له شفاعة يوم القيامة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. شوف وأنت على سفر يعني خيرات وخيرات لا تعدم خيرا فيها. نعم، أيضا من السنة ومن الآداب أن يأخذ المسافر بالرخصة، لأن هذا قالوا من نوع الهدية ممن من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أهدى إليك في سفرك الذي ملؤه المشقة والتعب رخص، فخفف عنك الرباعية إلى ثنائية، وأذن لك في الجمع بين الصلاتين تقديم أو تأخير، شيء جميل جدا جدا. طبعا هذه لها فقه يطول شرحه، لكن هي رخصة. كثير من الناس واحد بيشوف أنه بيتجاهل هذا المعنى، ليه ترد الرخصة التي أحب لك تبارك وتعالى؟ اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام الجميل الراقي صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ربنا بيحب منك أن أنت تأخذ بالرخصة كما يحب أن تأخذ بالعزيمة، بالأمر بالواجب. طيب نعم، وفي رواية: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. شوف المعصية ربنا بيكرهها إزاي، فهو بيحب أن تأتي الطاعة كما يكره أن تأتي المعصية. فتخيل المعنى الجميل. الأذان، نؤذن إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.